فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يسكن معي في الغرفة رجل يتعاطى الخمر، وقد نصحته في ذلك كثيرا. سؤاله: هل يجوز لي أن أؤكله وأشاربه وأجلس معه في طاولة واحدة؟ لا، ابتعد عنه، لا يسكن معك. نعم.